خلافات لكن القرآنية يقسمونها إلى أصول وفرش. فالأصول هي جمع أصل، هو ما يبنى عليه غيره ويقابله الفرع. أما الفرش فهو في اللغة هو الانتشار والبسط، ومنه فرش البساط الذي بمعنى نشره وبسطه. فالفرش هو الانتشار، وجرت العادة عند المؤلفين في القراءات أن يطلقوا كلمة الأصول على القواعد المتكررة في القرآن الكريم، وهو ما يعبر عنه أو ما قد يعبر عنه بأحكام التجويد الخاصة بكل قول. فرش أصول القراء ترادف كلمة أحكام التجويد الخاصة بهؤلاء القراء. أصول عبارة عن تذكر قاعدة ويطبق عليها الأحكام التي أو الكلمات التي تتمثل في هذه القاعدة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الأصول، بمعنى أن هذا هو المعتبر في الأصول، أنها تكون عبارة عن قواعد مضطردة قائلة الرين. والأصل في الفرش أنه عبارة عن كلمات منتشرة، ومعنى أو المراد بالمنتشرة أنها مبثوثة، مبثوثة في القرآن الكريم، ليست تحكمها قاعدة واحدة، بل إنها كلمة بخلاف في موضع ما من القرآن الكريم، وتتكرر نفس الكلمة ولا يتأتى فيها الخلاف في الموضع الآخر، فلذلك ليس لها قاعدة تضبط أو تقنن هذه الكلمات. فلذلك سميت فرشا، بمعنى أنها منتشرة أو مبثوثة في القرآن لا تجمعها قاعدة واحدة، بعكس الأصول التي هي عبارة عن قواعد تجمع أو ينتشر تحتها أو يأتي تحت كلمات متشابهة. هذا هو الأصل في كل من الأصول والفرش، ولكن قد يخرج بعض الأشياء، قد يخرج كل منهما عن أصله في بعض الأشياء. فبالنسبة للفرش قلنا إن الأصل أنه عبارة عن كلمات منتشرة مبثوثة في القرآن الكريم لا تحكمها قواعد مضطردة، ولكن قد نجد بعض الخلافات القرآنية مما يعبر عنه الفرش، وهي عبارة عن قواعد مضطردة، وحينئذ تدخل من الفرش أيضا، ولا تدخل في الفرش أيضا ولا تدخل في الأصول. مثال ذلك الكلمات التي وقع فيها الإشمام التي ذكرها الشاطبي في بداية سورة البقرة في قوله: وقيل وغيض ثم جيء يشمها على ضم على كسرها ضم رجال تكملة، وحيل بإشمام يسيق كما رسى وسيئة وسيئة كان رويه أنبلة. فهذه كلمات قيل وغيض وجيء وبقية الكلمات، هذه كلمات متكررة في القرآن، ومع كل مرة فيها هذه كلمات فيها الخلاف بين القراء، من يقرأها بالكسر الخالصة ومن يقرأها بالإشمال. فهذا التكرر لا يجعلها من ضمن الأصول، يقيها على أنها من الفرش، لأن الذي تكرر هنا هو كلمة بعينها وليس قاعدة. المتكرر هو كلمة وليس قاعدة، يعني لا نقول إن كل كلمة أو كل فعل بني للمجهول وكان ثلاثيا فإنه يقع فيه هذا الإشمال، بل إن الإشمام وقع في هذه الكلمات باعتبارات معينة بشروط معينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في شرح الأبيات. فلذلك تعبر أو يعبر عنها بأنها من الفرش وليست من الأصول، لأنها ليست قاعدة مضطردة. كذلك على ما سيأتي أيضا في كلمات هو المسبوقة بالواو والفاء واللام وهمها وها هي أسكن راضيا بال هلا، هذه تكررت في القرآن كثيرا. كلمة هو الضمير المسبوقة بالواو والفاء واللام التي دخلت على هذه الكلمة، أو كلمة هي نفس الشيء مسبوقة بالواو والفاء واللام، هذه الكلمات في القرآن ومع ذلك تسمى أو تجعل من قبيل الفرش لا من قبيل الأصول، لأن الذي تكرر هو هذه الألفاظ وليس قاعدة مضطردة. لأنه سيأتي معنا أن كلمة هو إذا أو الكلمة التي أتت معها اللام التي هي من أصل الكلمة كما في كلمة له والحديث وكلمة له ولعب، هذه ليست داخلة في الخلاف. فليس كل كلمة تقرأ لهو يصح أن تقرأ لهو، أو كل كلمة لهو يصح أن تقرأ كل كلمة لهو يصح أن تقرأ لهو، وليس العكس، ليس كل كلمة لهو يصح أن تقرأ لهو، لأنه إذا كانت اللام لازمة أو يعني كلمة فإنه لا يصح أن تقرأ بضم الهاء، بل لابد فيها من إسكان الهاء، فلذلك اعتبرت هذه كلمات من الفرش ولم تعتبر من الأصول. فإذا هذا الذي خرج عن تعريف الفرش، قلنا أن الفرش هو عبارة عن كلمات منتشرة في، قد تتكرر الكلمة ويقع الخلاف في موضع دون الآخر، أو في بعض المواضع دون المواضع الأخرى، أو تقع أو يقع الخلاف في مواضع كلمة، ولكن في النهاية ليس هناك قاعدة تجمع هذه الكلمات، تجمع هذه المواضع. أما الأصول فقل عبارة عن قواعد مضطردة تندرج تحتها جزئياتها المتشابهة، هذا هو الأصل في تعريف الأصول، كما قلنا في أبواب المدود، في باب المد والقصر، وفي باب الهمزات، وفي غيرها كثير من الأبواب المتعلقة بالأصول. ولكن قد تأتي معنا بعض الكلمات التي تذكر من الأصول ولكنها ليست داخلة ضمن قاعدة مضطردة، كما مر معنا عن كلمة عادا الأولى في سورة النجم، فإنها ذكرت مرة في باب المد والقصر، وذكرت مرة في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فذكرها هناك مع أن هذه الكلمة لم تتكرر في القرآن بل جاءت مرة واحدة في سورة النجم، ذكرها هناك باعتبار الحكم الواقع فيها، فلما ذكرت في باب المد والقصر كان الغرض منها هو بيان مذهب ورش في مد بدل فيها، فذكرت باعتبار حكم المد، ولا شك أن المد من أحكام الأصول، فذكرت هناك باعتبار حكم المد أصولية، وإن كانت الكلمة لم تتكرر أو لم ترد أكثر من مرة. وذكرها في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها هو أيضا على اعتبار الحكم الواقع فيها هو حكم النقل، ولا شك أن حكم النقل من أحكام الأصول. لذلك فإذا ذكرها هناك في أبواب الأصول هو على اعتبار الحكم الوارد فيها لا على اعتبار الكلمة كونها تكررت أو لم تتكرر، فتكرر ولكن ذكرت في أبواب الأصول على اعتبار الحكم الوارد فيها. فإذا هذا الفرق بين الأصول والفرش، هو عبارة عن قواعد مضطردة تندرج تحتها جزئيات متشابهة، تكون القاعدة هي المضطردة، وقد تأتي تحت هذه القاعدة كلمة واحدة في موضع واحد، وقد تأتي تحتها كلمات في عدة مواضع أو كلمة في عدة مواضع، كل هذا وارد، ولكن في الأخير كل هذه الكلمات تجمعها قاعدة واحدة. أما الفرش هو عبارة عن قواعد، هو عبارة عن كلمات منتشرة مبثوثة في القرآن الكريم متفرقة جمعها قاعدة واحدة، فلا يصح مثلا أن كل كلمة تعلمون يصح أن نقرأها يعلمون، ولا يصح أن نقول مثلا أن كل كلمة كأكزل، لأنه سيأتي معنى استثناءات ذكرها الشاطبي، فلذلك هي عبارة عن كلمات منتشرة لا تجمعها قواعد كل عن الأصول والفرش. ولكن نجد خلافا أو اختلافا بين بعض المصنفين تسمية بعض الأحكام أصولا، تسمية بعض الكلمات أصولا، وتسمية وبعضهم يسميها فرشا. فمثلا عندنا الإمالة في كلمة التوراة ذكرها الشاطبي رحمه الله في أول سورة آل عمران لما قال جاءت التوراة وما رد حسنه، فأبواب الفرش لأنها أوردها في بداية سورة آل عمران. أما الإمام ابن الجزري رحمه الله فإنه أوردها في الدرة وفي طيبة النشر، أوردها في أول في باب الفتح والإفتاء، وكل له اعتباره أو له وجهة نظره. فإرادتها في أبواب الأصول هذا واضح لأنها فيها إمالة، والإمالة من أبواب الأصول، وهو فعل ابن الجزري رحمه الله وهو الأول. أما إرادها في أبواب الفرش كما فعل الشاطبي لما أورد التوراة في أول آل عمران، وكذلك في إيراح السور في أول سورة يونس وقالوا إجعك آخر، فهذا كله على اعتبار أنها كلمات فيها إمالة ولكن إمالة مخصوصة بهذه الكلمات ليست مندرجة ضمن قواعد سابقة في أبواب الفتح والإمالة، فالإمالة في كلمة التوراة ليست مندرجة ضمن قاعدة من القواعد التي ذكرها لنا الناظم في أبواب الفتح في باب الفتح والإمالة، وكذلك الإمالة أو في الحروف المقطعة الواردة في أوائل السور ليست مندرجة ضمن الإمالة في كلمات في ليست مندرجة ضمن قواعد الإمالة التي ذكرها في باب الفتح والإمالة، فأوردها في أبواب الفرش على اعتبار أنها لها وضعها الخاص في كونها أميلت ليست مع في كونها أميلت وليست ضمن قاعدة من قواعد الإمالة السابقة. أما إيراد ابن الجزري لها في أبواب الأصول فلا اعتبار أنها إمالة بغض النظر عن القاعدة التي أميلت لأجلها أو السبب الذي أميلت لأجله، فهي مجرد وجود الإمالة فيها مباشرة أوردها ابن الجزري في أبواب في باب الفتح والإمالة. فإذا الاختلاف العام من أصول الفرش عرفناه، وعرفنا أن بعض المؤلفين قد يختلفوا في بعض الأحكام أو في بعض هل يريدها في الأصول، فإذا أوردها في الفرش يقول له وجهة نظر، وإذا أوردها في الأصول يقول له وجهة نظر، كما قلنا في أبواب في باب لما تكلمنا عن باب ياءات الإضافة وياءات الزوائد ذكرنا فيها كلمة يا عبادي في سورة الزمر فوش العباد في سورة الزمر، وكلمة يا عبادي في سورة الزخرف، وقلنا إن بعضهم يريدها في باب الأصول وبعض في باب ياءات الزوائد وبعضهم في باب ياءات الإضافة، وكل منهما له وجهة نظره. فإذا اختلاف المصنفين مبني على مراعاة أمر ما، وهو اختلاف يعني ليس باختلاف جوهري، ولكنه خلاف ظاهري فقط. ولما بدأ الناظم الحديث عن فرش الحروف طبعا بدأ بالبقرة تأسيا بشيخ أبي عمرو الداني رحمه الله، وكان قد أورد سابقا الحديث عن سورة أم القرآن في ثنايا ذكره الأصول لما تحدث عن الاستعاذة والبسملة، وبعدين تطرق الحديث عن سورة أم القرآن. كان سورة أم القرآن قلنا على اعتبار أن القارئ أول ما يبدأ في لو بدأ القراءة من أول المصحف فإنه سيبدأ أولا بالاستعادة ثم البسملة، فلذلك أورد أحكام الاستعادة والبسملة، ثم يأتي بعد ذلك ذكر سورة أم القرآن لأنها أول ما افتتح به المصحف، و بعد ذلك لي عن الأحكام التي وردت في سورة الفاتحة من حيث الإدغام وأنواع الإدغام المتماثلين ثم تطرق الحديث عن سورة الميم وتطرق الحديث عن سورة الهاء وغيرها. فلما فتح باب الأصول استطرد في الأصول إلى أن انتهى منها، ثم انتقل بعد ذلك الحديث عن أول سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة وهي سورة البقرة. فرش الحروف هذا مربي الحروف هو الكلمات القرآنية يختلف فيها براء، لأنه سبق معنا أن كلمة حرف تطلق في علم القراءات على ثلاثة معاني، فقد تطلق ويراد بها الكلمة القرآنية مختلف فيها. ولما نقول باب فرش الحروف يراد بها الكلمات القرآنية المختلف فيها، وقد تطلق ويراد بها كذا قراءة نافع كذا وحرف ابن كثير كذا قراءة ابن كثير كذا وهكذا. وقد تطلق ويراد بها الرمز المستخدم للدلالة على قارئ ما، فيقال مثلا حرف نافع في الشاطبية هو الألف، يعني رمز نافع في الشاطبية هو الألف، ويقول مثلا حرف ابن كثير الجيم وهكذا أو الدال وهكذا. فإذا كلمة الحرف في القراءات تطلق على هذه المواضع الثلاثة أو هذه المعاني الثلاثة، إما أن تقوم بمعنى الكلمات القرآنية المختلف فيها، أو أن تقوم بمعنى القراءة فيقال حرف نافع كذا لقراءة نافع، أو تقوم بمعنى الرمز المستخدم للدلالة على قارئ ما. وهنا لما قال باب فرش الحروف المراد بها الكلمات القرآنية المختلف فيها، يعني باب ذكر نشر الكلمات القرآنية التي حصل فيها خلاف بين القراء وليست داخلة من ضمن أبواب الأصول. وكلمة فرش الحروف قد يعبر عنها بالأصول أيضا، قد يعبر عنها بالفروع، مع ذلك قد يعبر عنها بالفروع أيضا مقابلة للأصول، لأنه كما قلنا إن الأصل هو ما يبنى عليه غيره ويقابله الفرع، فقد يعبر عن هذا الفرش فرش الحروف قد يعبر عنه بالفرش وقد يعبر عنه بالفروع، فيقال هذه كلمات الفروع أو هي كلمات الفرش. نعم. قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير الحرف أولا. لا شك أن معظم الخلافات بين القراء هي في أبواب الأصول، أما في كلمات الفرشية فالخلافات فيها أقل، ولذلك أبواب الأصول احتاجت إلى أن تجمع بقواعد مضطردة، لكن كلمات الفرشية هي التي جاءت غير منضبطة بقواعد مضطردة. ولنا أن نتخيل عظيم فعل الشاطبي رحمه الله لما نظم لنا كتاب التيسير في هذه المباركة وسهل علينا حفظ هذا العلم، لأن الإنسان إذا أراد الآن إذا يعني ممكن لما كنا في أبواب الأصول كان يسهل على القارئ أو على المتعلم ضبط أبواب الأصول بدون الرجوع للشاطبية، يعني يسهل عليه أن يعرف أحكام المدود وأحكام الإمالات والتفخيم والترقيق والإدغامات وغير ذلك، يسهل سرد هذه الأحكام نثرا من غير الرجوع إلى المتن. ولذلك كثير من متعلمي علم القراءات ومن ضابطي علم القراءات يستطيع أن يسرد أحكام أصول كل قارئ من القراء السبعة برواتهم دون أن يرجع استشهاد من الشاطبية، بل لو سئل عن استشهاد من الشاطبية قد لا يعرف الدليل، ولكنه يستطيع أن يأتي بالحكم الصحيح وبالمثل الصحيح هذا القارئ، لأن باب الأصول يسهل فهمها واستيعابها من دون الرجوع للشاطبية. لكن يظهر أثر هذا الفعل في أبواب الفرش، لأنه لما تأتي كلمات مشابهة متكررة في أكثر من موضع ويتأتى الخلاف في بعض المواضع دون المواضع الأخرى أو في موضع واحد دون غير بقية المواضع، وتأتي كلمة وراها كلمة وهذه كلمة لها حكمها وهذه كلمة لها أصحابها الذين يقرؤون بها بهذه الطريقة وغيرها، فكل هذا يؤدي إلى اختلاط كثير عند المتعلم والدارس ما لم يضبط هذا الاختلاط بنظم، ما لم يضبط هذه الأمور بنظم يسهل عليه التفرقة بين أصحاب هذه القراءات، فلا يدخل قراءة على قراءة ولا يدخل قارئا على قراءة ليست له. فلذلك يظهر هنا عظيم فعل وأنبذ العلم وسهل علينا ضبطه بالرجوع لهذا النظم المبارك. ولذلك ينصح من أراد ومن قرأ بعض القراءات بالإفراد أنه إن زاد في قراءته بالإفراد عن قراءتين أن يأخذ نظما يضبط به القراءات التي حصلها. بعض القراء أو بعض الطلاب يحرص على القراءة بالإفراد أو يريد القراءة بالإفراد، فهذا خير ولا أمنع منه، بل إنه فيه خير كثير، ولكن يخشى من هذه الطريقة أن تكون سبيلا للهروب من حفظ المتن. فبعضهم إذا جاء يطلب القراءة مثلا بالسبعة أو بالعشرة يطالب بحفظ المتن أولا، فإن استصعب هذا الحفظ فإنه يلجأ إلى قراءة بالإفراد، لأنه إذا قرأ بقراءة ما ينتهي بختمة قارئ ثم ينتقل للقارئ الذي يليه وهكذا، وقد يكون غرضه بذلك هو الضبط والإتقان، نعم لا شك في ذلك، ولكن هذه وسيلة قد يستخدمها البعض إلى للوصول بها إلى الهروب من حفظ المتن. ولذلك قلت ينصح للشخص الذي يقرأ بالإفراد إذا زادت قراءته بالإفراد عن قراءتين أخذ قراءتين فلا إشكال في ذلك، إذا زاد عن قراءتين فإنه ينصح بحفظ المتن حتى لا تختلط عليه هذه القراءات. فقد نأتيه مثلا بكلمة يعملون نقول له كيف يقرأها الشعبة، كيف يقرأها أبس، كيف يقرأها نافع، فإذا كان عنده قراءتين فقط يسهل عليه أن يفرق بين هاتين القراءتين ولا يدخل إحداهما على الأخرى، لكن إذا زادت عن قراءتين فقد يؤدي عنده الأمر إلى الاختلاط فيخلط فلان مع فلان هذه القراءة ولا غير صحيح. كلمة أهب وكلمة سأل هي طبعا الأصل فيها أنها تكون من أبواب الأصول لأنها متعلقة بالإبدال، وما كان متعلق بإبدال الهمز فإنه متعلق بالأصول، ولكن ذكر الشاطبي رحمه الله لهذه الكلمات في فرش فإيراده لكلمة لأهب في سورة مريم وكلمة سأل في سورة معارج مرادها له فلذلك قال هناك. وكما قلنا هي وجهة نظر، ولكن الأوضح والأقوى أنها في الأصول. نعم. مثلها أيضا كلمة مساءته والنبي، وكلمات الهمزة ما يسمى بالاستفهام المتكرر أو الاستفهام المكرر الذي ذكره الشاطبي في سورة الرعد، وما كرر استفهامه نحو إذا إن. فلذلك يجد ابن الجزري أورد الاستفهام المكرر، وهذه كلمة مساءته والنبي أورد الرسول. ولذلك ابن الجزري استفاد كثيرا الشاطبي، والشاطبي فعله هذا فعل بشر، ولا شك أن فعل البشر ناقص يعتريه النقص، وهذا لا إشكال فيه. فلذلك لما أتى المجزري بعده استفاد كثيرا جدا من الشاطبي، وعول عليه في الترتيب والتبويب والتنسيق فيه الشاطبي أو من تلقى فيه الشاطبي رحمه الله جميعا. قال بعد ذلك أو بدأنا أول بيت، قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء والغير كالحرف أولا. هنا يتكلم عن أول خلاف فرشي في سورة البقرة في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قال وما يخدعون، هذا اللفظ القرآني أو الكلمة القرآنية، كلمة يخدعون وقيدها بكلمة ما حتى يخرج الموضع الأول، لأن الموضع الأول يخادعون الله هذا ما في خلاف، لكن خلاف الموضع الثاني يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، فقيدها بكلمة ما حتى يخرج الموضع الأول. قال وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء. عندنا هنا ثلاث ترجمات، لأن كلمة القرآنية كلمة يخدعون أو كلمة وما كلمة ما يخدعون وما يخدعون، والترجمة عبارة عن فتح وساكن وفتح. فالفتح هو في الياء، وهنا الفتح من قبل ساكن، لابد أن نعرف الساكن حتى نحدد الفتح الذي قبله وفتح الذي بعده. فالساكن هو الخاء، هو لم يقيد أن الساكن هو الخاء، ولكنه لا يتأتى السكون إلا في الخاء، لأن الكلمة عبارة عن ياء وخاء ودال وعين وواو ونون، فهي التي محل الخلاف. أما بالنسبة للعين فلا يتأتى فيها الفتح لأن ما بعدها واو جماعة، وإذا كان بعدها واو جماعة ف يكون العين إذا كان فعله معتل الآخر، مثل نقول تلقوا هذا الأمر، فهنا تكون القاف مفتوحة وإن كان بعدها واو جماعة بسبب أن الفعل هنا معتل الآخر تلقى، فإذا لا يتأتى فتح واو جماعة إلا إذا كان الفعل معتل الآخر، وهنا الفعل يخدع ليس معتل الآخر، لذلك لن يتأتى فتح ما قبل واو الجماعة وهو العين. فإذا استبعد أن يكون الفتح استبعد أن يكون السكون في العين، واستبعد كذلك الفتح فيه، فبقيت معنا الحروف الثلاثة الأولى التي هي الياء والخاء والدال. فطالما أن هناك ساكن قبله فتح بعده فتح، فإذا لابد أن تكون حروف ثلاثة متتالية، ولم نجد الحروف الثلاثة المتتالية إلا في هذه الحروف الثلاثة الياء والخاء والدال. فإذا الفتح في الياء التي وقعت قبل الخاء الساكنة، ثم الفتح في الدال التي وقعت بعد الخاء الساكن، هذا معنى قوله من قبل ساكن، الفتح من قبل ساكن يعني في الياء، وبعد يعني الفتح أيضا بساكن وهو الحرف الذي بعد الخاء الساكن وحرف الدال. فتكون هذه القراءة وما يخدعون قراءة ذكاء، المرموز لهم بالذال من ذكاء، وهم ابن عامر الكوفيون. فابن عامر الكوفيون يقرؤون بهذه القراءة كما ذكر لنا الناظم في مقدمة الشاطبية وبين لنا رموز القراء، وهذه من الرموز الحرفية الجماعية. وقال وقوف وشام من ذالهم، وقوف وشام من ذالهم ليس مغفلة، فما عبر عنه بالذال فإنه يرمز للقوف والشام، فهو ابن عامر والكوفيون. وكلمة ذكى بمعنى هي تدل على شيوع الرائحة الحسنة أو انتشار الرائحة الذكية الطيبة، فيقال ذكت رائحته بمعنى أنها فاحت رائحته الحسنة الطيبة. قال وبعد ذكاء، فإذا ابن عامر الكوفيين يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم. قال والغير كالحرف أولا، والغير يعني غير ذكاء، يتبقى معنى نافع من كثير وبعمر أهل السماء كالحرف أولا، المراد بالحرف هنا الموضع أو الكلمة القرآنية. فيقول اقرأ للغير وهم السماء، اقرأ لهم كما تقرأ في الحرف الأول، المراد بالحرف الأول يخادعون الله والذين آمنوا، فكما تقرأ يخادعون الله اقرأ أيضا وما يخادعون إلا أنفسهم. يعني الكلمة القرآنية بكلمة الحرف، فالمراد بالحرف كالحرف يعني كالكلمة القرآنية الأولى أو كالموضع الأول الذي هو يخادع، وقيده بالأول قال كالحرف أولا، يعني كما تقرأ في الحرف الأول اقرأ في هذا الحرف. واحتاج الناظم رحمه الله أن ينص على قراءة الباقين لأنها لا تؤخذ من الضد، لو أردنا أن نأخذ القراءة من الضد لن تتأتى معنى القراءة الصحيحة لأهل سمع، لأنه لما قال وما يخدعون الفتح من قبل الساكن، الفتح لو سكت الناظم سيكون ضد الفتح الكسر، لأنه قال وحيث وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، فالفتح ضده الكسر، فلو سكت ولم يبين قراءة الباقين سيكون قراءة الباقين بكسر الياء، وهذا غير صحيح. بعد الخاء الذي هو الدال، وهذا أيضا إشكال، قراءة الباقين بكسر الدال فيها إشكال. القراءة سيتأتى معنى القراءة في الخاء والقراءة في الدال، لكن لا تتأتى معنى القراءة في الياء، الناس تكون بكسر الياء. فلذلك احتاج الناظم أن يبين قراءة الباقين، وله مطلق الحرية في بيان قراءة الباقين، ممكن أن يحيلنا على قراءة على كلمة أخرى كلمة أخرى كما فعل هنا، وممكن أن يبين لنا الخلاف بأن يكون مثلا بدل ما تكسر الياء افتحها أو ضمها أو نحو ذلك. لذلك اختار الناظم هذه الطريقة هو وهي أن يحيل على موضع آخر، فقال ولغيرك الحرف أولا، فأحالنا على الموضع الأول في قراءة أهل السمع، فتكون قراءة أهل السمع ومن نافع من كتاب عمرو بضم الياء وفتح الخاء وإثبات الألف بعدها وكسر الدال، وإذا أيضا إثبات الألف ما كان سيأتي إثبات الألف لو لم نص الناظم إحالة، كما قال من قبل فقط عرفنا أن الخاء ساكنة، لكن لو لم يبين لنا ذلك لفهمنا أن قراءة الباقين بتحريك الخاء ومطلق التحريك هو الفتح، لكن من أين نأخذ إثبات الألف لقراءة أهل السماء؟ فأخذناها لما قال ولغيرك الحرف أولا. فإذا نص الناظم على ذكر قراءة الباقين كان هذا ضرورة لا بد منها حتى يتأتى معنى إثبات الألف وضم الياء. فإذا تكون الخلاصة أن أهل السماء يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم، وأن عامر الكوفيين وما يخدعون إلا أنفسهم. أما بالنسبة للتوجيه فطبعا الموضع الله هو محل اتفاق، ما في خلاف بين القراء، فكلهم يقرؤون يخادعون الله. أصل فعل الخداع أو الخدع هذا معور الشخص غير ما يبطل، إظهار الشخص لغير ما يبطل، فظاهره على غير ما يبطل، وهو النفاق. والآية في سياق الحديث عن المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين منافقين، والمنافقون هؤلاء يظهرون عكس ما يبطلون، فيظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، وهذا بنص القرآن، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما يقولوها ظاهرا. ف القراءة الموضع الأول يخادعون الله، فعل المخادعة على وزن المفاعلة، المفاعلة تحتمل أمرين، تحتمل أن تكون مفاعلة من الجانبين، وتحتمل معنى المحاولة والممانعة، فاحتمالها معنى المحاولة، فاحتمالها معنى المفاعلة من الجانبين، فعلى هذا تكون المخادعة من الجانبين، بمعنى أن المنافقين بدأوا بالمخادعة لله عز وجل وللمؤمنين بإظهارهم الإيمان وإبطالهم الكفر، ورد الله عليه رد الله عز وجل عليهم خداعهم، ورد المؤمنون عليهم خداعهم، بمعنى هذه تكون كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، هذه من الصفات التي تثبت لله عز وجل على سبيل المقابلة وليس على سبيل الإطلاق، ويمكرون ويمكر الله ويخادعون الله والذين آمنوا، أو مثلا إن الله فإن الله عدو للكافرين، فكل هذه من الأشياء التي تثبت أو تطلق أو تثبت تنسب لله عز وجل على سبيل المقابلة وليس على سبيل الإطلاق، فلا يصح أن يوصف الله عز وجل باستهزاء، الله يستهزئ بهم، لا يوصف الله عز وجل باستهزاء، ولا يوصف الله عز وجل بمكر، ولا يوصف الله عز وجل بالعداوة إلا على سبيل المقابلة. فهنا نفس الآية نفس الحكم مع هذه الآية، يخادعون الله الذين آمنوا عرفنا دعم من المؤمنين انهم اظهروا الايمان ومن الكفر، ولكن كيف يكون رد الخداع من الله عز وجل ومن المؤمنين لهؤلاء المنافقين؟ رد الخداع بمعنى ان الله عز وجل اغفلهم، الله عز وجل اغفلهم عن حقيقة مآلهم، وظنوا انهم ناجون بهذه المخادعة كما نجوا في الدنيا من العقوبة ومن العذاب، وكما ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم ظاهر ايمانهم ووعد ان يستغفر لهم ما لم ينهى عن ذلك، فظنوا انهم بهذه المخادعة نجوا بها في الدنيا سينجون بها يوم القيامة، فابقاهم الله عز وجل على هذه الغفلة وهذا الخديعة التي هم يفاجئ مصيرهم يوم القيامة، فيكون هذا غاية المكر والذل والخداع لهؤلاء المنافقين. فكما أنهم قدموا هذه المخادعة فرد الله عز وجل عليهم هذه المخادعة بأنه ختم على قلوبهم وأنه طبع عليها وأنه أغفلهم عن العودة إلى رشدهم وتمادوا في طغيانهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وزادهم من هذا الضلال الذي هم فيه حتى يفاجأوا بمصيرهم يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا يكون هذا إذا كان معنى من باب المفاعلة أنها من الجانبين، أنهم قدموا هؤلاء المنافقون قدموا فرد الله عز وجل عليهم بهذا الأمر حتى يكون المصير محتوم لهم، أو أن يكون المعنى من باب المحاولة أنهم المؤمنين بهلا على المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل منهم الإيمان هو يعلم نفاقهم، بل إنه لما وهو يعلم حقيقة فالخديعة هذه لم تنطلع أن تكون هذه على هذا المعنى، تكون من باب المحاولة والممانعة، أنهم حاولوا الخداع خداع الله عز وجل المؤمنين الله والذين آمنوا. ولذلك لم يتأتى الخلاف بين القراء في الموضع الأول، لماذا؟ لماذا لم يقرأ أحد من القراء يخدعون الله؟ لأن كلمة يخدعون فيها نسبة صريحة بالخداع، بمعنى أنهم أوقعوا الخداع بالله عز وجل. لو كانت القراءة يخدعون الله فما يكون، فيكون المعنى عندئذ أنهم أوقعوا الخداع فعلا بالله تعالى، ولذلك لم تؤمن بهذه القراءة لأنه لم يوقع الخداع، لم يتحقق الخداع، هم ظنوا أنهم خدعوا ولكنه لم يتحقق. فلذلك الموضع الأول لم يحصل فيه خلاف بين القراء. أما الموضع الثاني وما يخدعون إلا أنفسهم، فما توجيه القراءتين فيه؟ ما يخدعون إلا أنفسهم هذا على تحقق الخداع، بمعنى أنهم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، بمعنى أن هذا الذي يفعلونه إظهار الإيمان وإبطال الكفر إنما خدعوا به أنفسهم. كيف كان خداعهم لأنفسهم؟ بمعنى أنهم أظهروا لأنفسهم النجاة في الدنيا فظنوا أنهم بهذه النجاة سينجون بها يوم القيامة، ويكون هذا في غاية الخديعة، لأنه يبقى الإنسان على تماديه وطغيانه وعصيانه والعياذ بالله ويظن أنه على الخير، ثم يستمر في هذا التمادي والطغيان ويفاجأ بالنتيجة يوم القيامة والعياذ بالله. فإذا هذا في غاية الغبن وفي غاية الطغيان. كمن مثلا يسير في طريق ويريد أن يتجه مثلا إلى بلد ما أو إلى مكان ما، ويسير في الطريق الخطأ ويظن أنه يسير في الطريق ويستمر في السير ساعات وساعات، ثم يفاجأ لما يصل إلى المكان أنه وصل إلى مكان غير المكان المراد، فكان هذا في غاية الخسارة بالنسبة لهذا الأمر، أنه بذل من الجهد والوقت وقد يكون من المال أيضا، أنه سار في طريق لا يوصله إلى الوجهة التي يريدها. فاكتشف هذا الأمر، لو اكتشف هذا الأمر مبكرا لا استطاع أن يتدارك الأمر، ولكنه لما اكتشفه مؤخرا يعني كان في غاية الخسارة بالنسبة له. كذلك هؤلاء المنافقون لما تمادوا في طغيانهم استمروا في هذا الطريق الذي يسيرون فيه إلى أن لقوا الله عز وجل يوم القيامة ففوجئوا بنتيجة خديعتهم. فإذا تحققت الخديعة على أنفسهم فقط، وما يخدعون هذا على قراءة وما يخدعون، أنهم خدعوا أنفسهم فقط بهذا الفعل، فتكون هذه القراءة أنهم خدعوا أنفسهم، يعني هم الذين خدعوا أنفسهم. أما القراءة الأخرى وما يخادعون إلا أنفسهم، بمعنى أنهم حصلت أيضا المخادعة بينهم وبين أنفسهم، يعني بين فعلهم وتصرفهم وبين نفسهم التي أوحت لهم بهذا التصرف، إن النفس أمارة بالسوء. فعلى قراءة وما يخادعون صارت القراءة من باب المفاعلة من الجانبين، بمعنى أن أنفسهم سولت لهم هذه الخديعة وأوحت لهم بهذه الفكرة، لماذا لا تظهرون الإيمان وتبطنون الكفر، فتحصلوا مودة المؤمنين لظاهركم من الإيمان، وتحصل مودة الكافرين لمن باطنكم من الكفر، فتجمع بين الأمرين، لا تخسروا المؤمنين ولا تخسروا الكافرين. فسولت لهم أنفسهم بهذا الفعل، فبدأت أنفسهم بهذه الخديعة، ثم هم استجابوا لأنفسهم بهذه الخديعة فطبقوا هذا التصرف وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فصارت المخادعة من الجانبين من التي سولت لهم بهذه الخديعة. فإذا هذا توجيه القراءتين، وما قراءة ما يخادعون إلا أنفسهم على أنها من باب المفاعلة من الجانبين. وبعضهم قال إن قراءة ما يخادعون هي لمشاكلة اللفظ الأول، يخادعون الله والذين آمنوا، ولكن واضح وجود المعنى أو فرق المعنى بين الفعلين. لو أردنا أن نقول بين وما يخدعون تكون الخديعة من فعلهم، ولو أردنا أن نقول وما يخادعون معنى أنهم خدعتهم أنفسهم أولا، قدمت لهم هذه النصيحة التي في ظاهرها نصيحة ولكنها في باطنها وقيعة، وهم استجابوا لما سولت به أنفسهم وفعلوا هذا التصرف الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وهذا بالنسبة لهذا البيت. وبعد ذلك والغير كالحرف الأول، قال ذلك وخففوا في النكونة ويأوه بفتح وللباقين ضم وثقيلة. هذا الموضع الثاني من مواضع الخلافات الفارسية، قال وخفف كوف يكذبون، في قوله تعالى وما يخادعون الله والذين آمنوا وخلفنا أنفسهم، وإذا قيل لهم في قلوبهم مرض، نعم في قلوبهم مرض، هذه الآية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال قرأ الكوفيون وهم عاصم حمزة الكسائي بهذه الترجمة خفف كوف يكذبون ويؤوب فتح، خففوا كلمة يكذبون، فالتخفيف هذا يحتمل تخفيف حرفين، أولا تخفيف حرف الكاف فيقرؤونه بالسكون لأن السكون أخف من الحركة كما هو معلوم، فهذا التخفيف الأول أنهم يخففون الكاف بمعنى أنهم يسكنون الكاف، ثم يخففون الذال ويكون التخفيف هنا ضد التشديد. فإذا عندهم تخفيف حرفين، تخفيف الكاف بسكونها وتخفيف الذال بإلغاء التشديد. قال ويأوه بفتح يفتحون الياء، فإذا تكون قراءة الكوفيين ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون بفتح الياء وإسكان الكاف لأجل التخفيف، وتخفيف الذال يعني بدون تشديد، ولكن حركة الذال باقية كما هي مكسورة في القراءتين لأنه لم يتعرض لحركة الذال بشيء، هو فقط تعرض للتخفيف والتشديد. قال وللباقين ضم وثقلا، الباقين غير الكوفيين وهم نافع بن كثير أبو عمرو بن عامر يرؤون بالضم والتثقيل. احتاج أن ينص على قراءة الباقين لأنها لا تأخذ من الضد، ضد التثقيل التخفيف، ضد التخفيف التثقيل، لما قال وخفف كوف يكذبون، إذن لو أردنا أن نأخذ قراءة الباقين من الضد فسيكون ضد التخفيف في يكذبون التشديد. طيب التشديد هذا سيكون في حرف الكاف ولا في حرف الذال؟ إذا قلنا في حرف الذال فهذا صحيح، لكن في حرف الكاف ما في تشديد، في حرف الكاف قراءة الباقين ليس بتشديد حرف الكاف، قراءة الباقين بفتح الكاف، فإذا فتح الكاف لن يؤخذ من ضد التخفيف، إذا هذا حرف الكاف لن يتأتيه قراءة الباقين إلا أن ينص لنا على قراءة الباقين. وقال ويأوه بفتح، وقلنا قبل قليل أن الفتح ضده الكسر، وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، احتاج لو لم ينص على قراءة الكسر، لو لم ينص على قراءة الياء بالضم للباقين لفهم أن الباقين يقرؤون بالكسر لأن ضد الفتح الكسر، فبدل ما تكون قراءة الكوفيين بالفتح في الياء ستكون قراءة الباقين بكسر الياء، ولكن صحيح. فلذلك احتاج الناظم أن ينص على قراءة الباقين ليبين لنا حركة الياء ويبين لنا حركة الكاف. قال وللباقين ضم وثقلا، ضم إيه؟ ضم حرف الياء لأنه هو الذي أتى فيه الضم، فيقرون ضم الياء. وثقل ثقل الذال، يعني ثقل، وترك الكاف ساكنة لم يبينها، ففهم بالضرورة أنها ستقوم بفتح، أن الكاف ستقوم بتصريف الكاف، لن يستقيم إلا بهذا إلا بهذه الحركة، حركة الفتح. فتكون قراءة الباقين يكذبون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال، والذال مكسورة كما قلنا في القراءتين. فإذا أهل سما وابن عامر، نافع بن كثير وعمر بن عامر يقرؤون ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون، والكوفيون يقرؤون ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. توجيه القراءتين، قراءة يكذبون على أنها من الكذب، وقراءة يكذبون على من التكذيب. إذا قلنا إن قراءة يكذبون أنها من الكذب، فالكذب في نفسه يقال كذب الرجل أو كذب الرجل، كذب الرجل فهو يكذب، فالكذب في نفسه، والمكذب هو الذي يكذب غيره. وهذه صفات المنافقين، أنهم يكذبون في حديثهم وفي في في أفعالهم أقوالهم، فكذبهم هذا عبارة بدايته لما أفضل الإيمان وأفضل الكفر، لما قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله، لما قالوا آمنا بالله في اليوم الآخر وهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين، فهذا كذب، هذا بداية الكذب، أنهم أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، فهم كاذبون في حقيقتهم، بمعنى أنهم يكذبون في قولهم بهذا القول، وفي فعلهم أنهم يظهرون للناس الإيمان والكفر والتكذيب. ولذلك أيضا يقول الله عز وجل بعد ذلك بعدة آيات، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهذا أيضا من الكذب. فإذا لذلك هذا توجيه قراءة يكذبون، أنهم يكذبون في أنفسهم هذا، والتكذيب لغيره، لأنهم يكذبون الله تعالى ويكذبون رسله، ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم في آية سورة التوبة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذب بما كانوا بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالتكذيب بمعنى أنهم يكذبون غيرهم، والكذب معنى أنهم يكذبون في أنفسهم. ولذلك هذا من بلاغة القرآن الكريم ومن فوائد القراءات، أنها تعطي أكثر من معنى في نفس الآية، وهذا في غاية الاختصار مع عدم الإخلال بالمعاني. يعني لو تخيلنا أن الله يريد أن يثبت المعنيين بآيتين منفصلتين، وستكرر هذا الأمر مع كل قراءة تحتمل أكثر من معنى، قد تكون القراءة القراءتين تأتي معنيين، قد تكون ثلاث قراءات بثلاث معاني. لو كل قراءة جاءت إلا نتخيل إذن طول آيات القرآن الكريم وكثرتها، ولكن هذه أو هذا الأسلوب من الله عز وجل في غاية البلاغة والإعجاز والإيجاز والاختصار مع عدم الإخلال بالمعنى المراد، فتأتي قراءتان في نفس الكلمة كلها تؤدي معنى مغاير لمعنى القراءة الأخرى ولا يضادها. ولذلك القراءات هي عبارة عن اختلاف تنوع وتغاير، وليس اختلاف تناقض وتضاد، فتتنوع المعاني وتتغاير وتكثر، ولكنها لا يضاد بعضها بعضا، فكأن كل قراءة منها بمنزلة آية مستقلة. ولذلك المتواترة لا يجوز ردها ولا إنكارها، ومن فعل عن علم وعن فإنه يكون كمن أنكر شيئا من القرآن، وهذا كافر والعياذ بالله، من أنكر شيئا من القراءات المتواترة عن عمد متعمد هذا الإنكار، وعن علم بأنها قراءة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق فيها شروط التواتر، فإذا هذا كمن أنكر آية هذه غير موجودة في القرآن، وهذا والعياذ بالله. حتى الآن يكذبون ويكذبون صارت كل منهما منزلة آية مستقلة، يجب على المسلم أن يصدق ويؤمن بهما. وأثبتت لنا القراءتان صفتين من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كتبتها الآية، يكذبون أي يكذبون في أنفسهم، ويكذبون أي يكذبون غيرهم، فهم جمعوا بين الوصفين، يكذبون في أنفسهم ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قالوا للباقين ضم وثقل، ضم هذا ليس فعل أمر من أضم، ولكنه فعل مبني مجهول من ضم، الفعل الماضي ضم، إذا أردنا أن نبنيه المجهول نقول ضم، من أصلها يعني من إضغمة المساكنة في المتحدث. المتحركه فصارت ضمه. عرفنا ان المراد هنا ليس فعل امر لانه عطف عليه الفعل المبني المجهول، قال وثقل، ثقل هذا فعل ماضي فاضي، فعل ماضي مبني مجهول، عطفه على اي على الفعل المشابه له هو فعل ضمه الماضي المبني المجهول. فلذلك قلنا ان كلمه ضمه هي فعل امر. نعم. فإذا هاتان القراءتان في هذه الآية. قال بعد ذلك وقيل وغيرة ثم جيء يسمها لدى كسرها ضم الرجال وتكملها وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيء وسيئت كان راويه أنبلا. من الكلمات المتكررة في القرآن وتعتبر من أبواب الفرشية. هذه الكلمات عندها سبع كلمات إشمام. كلمة قيل وغيرة، قيل غيظ جيء حيل سيق سيئة سيئت، سبع كلمات فيها إشمام. ولكن أصحاب هذا الإشمام اختلفوا في هذه الكلمات السبعة. فزعيم الإشمام في هذه الكلمات السبعة هما هشام والكسائي، هما اللذان يقرآن بالإشمام في هذه الكلمات السبعة. ولذلك قال وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملها، رجال الراء رمز الكسائي، تكمل اللام رمز هشام. فهشام والكسائي يقرأ بالإشمام في هذه الكلمات الثلاث التي ذكرها في البيت الأول، قيل وغيظ وجيء. الإشمام هو طبعا الإشمام له عدة صور في التطبيق، ولكن هذا نوع من أنواع الإشمام أو صورة من صور الإشمام، وهي إشمام الحركة. والمراد بالإشمام هنا أن تشير بضم الشفتين عند نطق الحرف الأول من هذا الفعل، سواء حرف القاف من قيل أو الغين من غيظة، الجيم من جيئة، وكذلك في الكلمات التي في البيت الذي يليه تشير بضم الشفتين عند نطق الحرف الأول من هذه الكلمات، وتأتي بضمة بسيطة تعقبها مباشرة، يعقبها مباشرة حرف الياء. فنقول قيل، قيل، غيظة، جيئة، حيلة، سيق، سيئة، سيئت. هذا هو الإشمام. نقول قيل هذا بالإشمام، بدون إشمام نقول قيل. قيل بالإشمام، قيل بدون إشمام. وهذا يترتب عليه أن تكون القاف منزلة التفخيم أعلى، لأنه لو كانت القاف مكسورة كسرة خالصة بدون إشمام ستكون في أضعف مراتب التفخيم، آخر مراتب التفخيم. ولكن لما يأتي الإشمام ستكون القاف في مرتبة التفخيم أعلى، ولذلك يلاحظ الفرق في التفخيم بين القافين. قيل هذا لما تكون بالإشمام يكون تفخيمها أعلى، لما يقول قي، قي تفخيمها أقل. وكذلك نفس الأمر في الغين، غيظة، غيظة وتفخيمها أقل في غي، غيظة. هذا بالنسبة للفعلين هذين، هذين الفعلين. لكن بقية الأفعال الخمسة ما فيها حرف إشمام أصلا، ما فيها حرف تفخيم، ما فيها حرف استعلاء يعني. إذن هذا بالنسبة للإشمام، أن تنحو بالكسرة نحو الضم، يعني تأتي بضمة بسيطة بإشارة الشفتين للضم مع أول حرف من هذا الفعل، من هذه الأفعال، وتأتي بعدها بواو ضعيفة بسيطة تعقبها الياء مباشرة. وليس صحيحا أن يطيل في الواو، يعني ما هو صحيح أن يقول قويلة، قويلة هذا غير صحيح، غويضة غير صحيح، غير صحيح، فيجعلها واو ثم يأتي بياء هذا غير صحيح. ولكن المراد هي ضمة بسيطة، يعني التعبير عنها بضمة أولى بالصواب من التعبير عنها بواو. وبعضهم يجعل الإشمام بدون صوت، فيقرأ إشمام فقط إشارة بضم الشفتين عند القاف وعند هذه الحروف من غير أن يحدث فرقا في الصوت، فيقول قيل، قيل. فلو قال قيل أو قال قيل ما يظهر الفرق بين الإشمام وعدم الإشمام. يعني قرأتها الآن مرة بإشمام ومرة بدون إشمام، لكن قد لم يظهر، قد لا يكون ظهر الفرق في الصوت بين النطقين، قيل قيل الأولى بإشمام والثانية بدون إشمام. هذا عندما يرى أن الإشمام بإشارة فقط بدون صوت، ولكن الأصح أن بإشارة مع صوت بسيط جدا يبين هذه الضمة، لا نقول واو ولكن نقول ضمة. هذا الإشمام يقع في هذه الكلمات. ما الغرض من هذا الإشمام؟ الإشمام الغرض منه أن هذه الكلمات السبعة مبنية للمجهول وهي معتلة الوسط. فالفعل قيل مبني المجهول، الماضي منه قال، والألف هنا منقلبة عن واو. فالأصل أن لما نأتيها بهذا وزن فعل، أصل الفعل قولا على وزن فعل، تحركت الواو كما قبلها فقلبت الواو ألفا فصارت قال. لما نأتي بالفعل المبني المجهول منها، الأصل أن نقول قويل، الأصل أن نقول قويل قاف مضمومة وبعدها واو مكسورة وبعدها لام مفتوحة قوي قويل. فاستثقلت أو استثقل وجود الواو المكسورة بعد القاف المضمومة هذه فقلبت أو أبدلت الضمة في القاف إلى الكسرة فصارت قولة، أبدلت الضمة في القاف إلى الكسرة فصارت قولة بدل ما كانت قويلة صارت قولة بفتح صارت بكسر الواو قويلة، نعم بدل ما كانت قويلة صارت قويلة. فحصل هذا الاستثقال والاستثقال الآخر وهو الواو بعد كسر القاف فأبدأت الواو إلى الياء حتى تصير مدية فصارت قيلة. إذن هذه المراحل التي مرت بها هذه الكلمة، أولا كانت فعل ماضي، لما كان فعل ماضي ابن المعلوم أصل فعل قولة تحركت يوم فتح مقالة فصارت قوة فصارت قالة. لما أردنا أن نأتي بالمبني للمجهول ننظر للوزن قولة على وزن فعلة، وزن فعل كيف يبنى المجهول؟ يبنى على فعل، نبني قولة على فعل نقول قويلة بضم القاف وكسر الواو. حصل الاستثقال الأول الواو مكسور قاف مضمومة فالكسر في الواو قبل أتى قبله الضم صار ثقيل فقلبت كسرة ضمة القاف إلى كسرة فصارت قويلة. فحصل استثقال آخر وهو وجود كسرتين متتاليتين ما فيها حرف ياء بل فيها حرف واو، الواو الأنسب لها الضمة وليس الكسرة، قل الواو هذه إلى الياء حتى تصير الياء مادية وتكون مناسبة للكسرة قبلها فصارت الكلمة قيلة، صارت الكلمة قيلة. فمن قرأ بدون إشمام وهم غير هشام والكسائي أبقى الكلمة على هذا الأصل على هذا الوضع الحالي بعد هذه الإعلالات التي حصلت بعد هذه الإبدالات التي حصلت أبقى الكلمة على الوضع الحالي فصارت قيلة. وكذلك نفس الحال مع كلمات أخرى غيضة وغيرها فصارت كلها بهذا النطق عنده إبقاء لها على الوضع الحالي. أما من قرأ بالإشمام فإنه أراد أن يشير إلى أن هناك حرفا لأن يشير إلى أن حركة حذفت، قد يكون حركة واحدة حذفت وقد تكون حركة وحرف قد حذف كما سيأتي معنا في بقية الأفعال إن شاء الله. فالحركة التي حذفت هي حركة الضمة، بدل ما كانت ضمة صارت كسرة، ولن يتأتى له أن يأتي بالضمة الخالصة بسبب وجود الياء التي استثقل، فأتى بأمر بين البينين، أمر وسط بين الأمرين، لا يقلبها إلى كسرة خالصة ولا يبقيها على ضمة خالصة، فجعلها أمر وسط بين الأمرين فجعلها بالإشمام فقرأها قيلة قيلة. هذا على توجيه من يقرأ بالإشمام. طيب نأتي كلمة غيضة، كلمة غيضة فعل الماضي منها غاضة، الألف هنا منقلبة عن ياء أصلها غيضة لأنه لما يأتي بالمضارع نقول يغيض فأصلها غيضة، انفتحت الياء انفتحت حركة الياء وفتح ما قبلها فقلبت الياء الألف فصارت غاضة. إذن غاضة التي أصلها غيضة على وزن فعل لما نأتي بالمجهول منها نقول فعل، فغيضة أصلها في المبني المجهول غيضة غير مضمومة وياء مكسورة غيضة. فنفس الأمر استثقلنا كسرة الياء وقبلها الغين مضمومة فكسرنا الغين حتى تكون مناسبة للياء وتكون تصير الياء مادية فصارت الكلمة غيضة. إذن هنا ما في واو، ما هي مثل قيلة، إن هذه أربع منها بالواو وثلاثة منها بالياء، غيضة وجيئة و عندنا غيضة وجيئة هذه بالياء. إذا كلمتين فقط بالياء والباقي ب غيضة وجيئة نعم بالياء، فغيضة هذه بالياء ما فيها واو. وكذلك نفس الحال بالنسبة لجيئة، أصل الفعل الماضي منها جاء، الفعل سيئة بالواو ساء يسوء، لكن غيضة بالياء غاضة يغيض، وجاء يجيء نفس الشيء، جاء أصلها جاء تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت الياء الألف فصارت جاء. إذن الفعل على وزن فعل لما نأتي به المبني المجهول نقول على وزن فعل جيئة ضم الجيم وكسر الياء، كما فعلنا في غيضة نفعل في جيئة، استثقلت الكسرة على الياء أو تحت الياء وقبلها الضمة فأبدلنا الضمة إلى الكسرة فصارت الكلمة جيئة. فمن قرأ بالإشمام جعل الأمر وسطا بين الإبدال إبدال إلى الكسرة الخالصة وبين الإبقاء على الضمة الخالصة، جعلها وسط بين هذا وذاك. ومن قرأ بدون إشمام أخذ بالوضع الحالي بعد الإبدال الذي حصل في الكسرة وقيل وغير ثم جاء يشمها لدى كسرها، يعني عند الكسر. الإشمام يقع في حرف مكسور. ما هو الحرف المكسور في هذه الكلمات؟ هو الحرف الأول منها، القاف من قيل، الغيم من غير، الجيم من جيئة، لدى كسرها. يشمها إلى أي حرف؟ يشمها حرفا مضموما، يشمها حركة الضم، يشمها حركة الضم. فإذا ضما لدى كسرها ضما، هذا مفعول به للفعل يشم، مفعول ثاني. يشم الهاء هذا مفعول أول، يشم هذه الحروف أو هذه الحركات ضما، ضما مفعول ثاني. رجال لتكملة، يعني قراء نقلوا هذه القراءة لتكمل هذه القراءة بنقلهم إياها بهذا الإشمام. كما قلت قبل قليل أن الإشمام المراد هنا هو هذه صورة من صور الإشمام، ولكن الإشمام له صور أخرى. فعندنا إشمام خاص بالوقف، وهو المعروف عند الوقف على الحرف الذي يحتمل الإشمام إذا كان الحرف مضموما أو مرفوعا ولم يكن هناك مانع من موانع الإشمام، فإنه إشمام خاص بالوقف، هذه صورة. الصورة الثانية الإشمام الذي هو في كلمة تأمنا، والصورة الثالثة الإشمام الذي هو في هذه كلمات قيل وغيض وأخواتها، والصورة الرابعة الإشمام الذي هو إشمام حرف بآخر، وهو الإشمام الخاص بخلف عن حمزة في إشمام صاط والصراط، ويتفق معه خلاف في الموضع الأول من الفاتحة. وإشمام الصاد صوت الزاي في كلمات أصدق ومماثلها، هي الصاد الساكنة التي أتى بعدها حرف الدال، فهذا إشمام حرف، إشمام حرف بآخر. فإذا هذه أربع صور الإشمام: إشمام خاص بالوقت في كلمة تأمنا، وإشمام كلمات قيل وأخواتها، وإشمام كلمة أصدق وأخواتها، وكلمة صراط والصراط. نعم. قال وحيل بإشمام، إذن هذه تتمة الكلمات. قال كلمة حيلة وحيل بإشمام صيغة كما رسى. هنا الآن ابن عامر والكسائي، ابن عامر بكماله، كفى كما الكاف رمز ابن عامر ورسى الراء رمز الكسائي، فابن عامر بكماله. هناك كان هشام وحده، قال لتكملة هشام وحده، لكن هنا انضم إليه. فابن ذكوان ابن ذكوان يتفق مع هشام زميله على الإشمام في هاتين الكلمتين، كلمة حيلة وكلمة صيغة، وأيضا في كلمتين الباقيتين سيأتي ذكرهما. فكلمة حيلة في سورة سبأ، وحيلة بينهم بين من يشتهون، وكلمة سيقة موضعان في سورة الزمر، وسيقة الذين كفروا وسيقة الذين اتقوا، يقرأهما بالإشمام ابن عامر والكسائي. أيضا إذا أردنا أن ننظر للتصريف نجد كلمة حيلة الماضي المبني المعلوم حالة، حالة يحيل أو حالة يحول، نعم حالة يحول، هذه منقلبة عن واو ليست منقلبة عن ياء، حالة يحول. فالفعل يتحرك الواو فتحة ما قبلها، فقلبت الواو ألفا فصارت حالة، فإذا الفعل على وزن فعل، يبنى المجهول على وزن فعل، فنقول حويل. أصلها حويل في قيل لما كان أصلها قويل وانقلبت إلى قيل، كذلك نفس الأمر مع حيلة أصلها حويل. استفكلت الواو المكسورة وقبلها حرف مضموم، فقلب الحرف قلبة الضمة هذه على الحاء إلى الكسرة فصارت الكلمة حويل. فاستفكلت الواو المكسورة فقلبت الواو إلى الياء كلمة حيلة. نفس الشيء مع كلمة سيقة، أصلها ساقة، ساقة يسوق، فإذا أصلها سوقة. تحرك الواو في الحمى قبلها فقلبت الواو أيضا فصارت ساقة، لما نبنيها للمجهول نقول سوقة. نفس ما حصل في حيلة يحصل في سيقة، أصلها سوقة استثقلت فصارت سوقة، استثقلت فصارت سيقة. إذا الإشمام هنا لابن عامر والكسائي، ابن عامر بكماله ومعه الكسائي كما هو. لما نقرأها بالإشمام في غيضة في جيئة نقول وغيض الماء وغيض الماء في جيئة وجيئ بالنبيين والشهداء، لا نطيل الضمة، وجيئ بالنبيين والشهداء. في حيلة وحيل بينهم وحيل بينهم. في سيقة وسيقة وسيقة الذين وسيقة الذين اتقوا. سيئة وسيئت، هنا كان راويه أنبلة، يعني اتفق مع ابن عامر الكسائي انضاف إليهم نافع، فانبلى اللي هو نافع، وكان ابن عامر راويه الكسائي. نافع ابن عامر الكسائي يقرؤون بالإشمام في هاتين الكلمتين. ولما جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم، ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم في هود والعنكبوت، وسيئت في سورة الملك، وسيئت بدون واو، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فهاتان الكلمتان نقرأهما نافع وابن عامر وابن كسائي بالإشمال. كلمة سيئة الماضي منها ساء، ساء يسوء، فإذا أصلها ساء تحركت الواو في الحرف قبلها فصارت ساء، لما يأتي فيها للمبني المجهول نقول سوئة، فكما قلنا في قيل نقول سوئة، استثقلت فصارت سوئة، استثقلت فصارت سيئة، نفس الشيء مع سيئة بالتالي. لما نأتي بالإشمام نقرأها سيئة، ولما جاءت رسولنا لوطا سيئة بهم، ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئة بهم، كذلك مع سيئة، سيئة وجوه الذين كفروا. طيب، إذا هذا بالنسبة للإشمام، وعرفنا توجيه الإشمام عند من يقرأ بالإشمام ومن يقرأ، وتوجيه من يقرأ بالكسرة الخالصة، وعرفنا مراد الإشمام. لكن هنا نقطة، لماذا اختص نافع هاتين التوصيف بالإشمام ولم يشترك مع نعم القسائي في إشمام الكلمات الخمسة الباقية؟ وهذا بالنسبة للنعامر، بالنسبة للنافع يسمع أثناء التطبيق سي سيئت، نعم يسمع جزء من الضم ولا يسمع واو. طيب، اختص نافع هاتين الكلمتين لأجل المعنى، لأن كلمة سيئة، كلمة سيء هذه قد تكون فعلا وقد تكون اسما، المصدر ساء يسوء سوءا، سيئة الماضي منها المبني المجهول منها سيئة يساء سيئا وسيئا، سيئا وسيئا، فهذه تحتمل أن تكون مصدرا وتحتمل أن تكون فعلا، فلما أتى الإشمام فيها أراد أن يبين أن المراد في الكلمة هو الفعل لا المصدر، أراد أن يبين أن المراد فيها الفعل لا المصدر. ولما جاءت رسولنا لوطا سيئة، لأن بالرجوع للمعجم نجد أن كلمة السيء وكلمة كلمة السيء وكلمة السيء هذا مصدر، السيء مصدر، مصدر بمعنى السوء، والسيء بكسر السين أيضا مصدر بمعنى السوء، فلما نقرأها سيء كما في الآية ولما جاءت رسولنا لوطا سيئة، لو قرأنا سيء بدون إشمام قد يختلط هل هو مصدر ولا فعل، فلما أتى بالإشمام فيها نافع أراد أن يميز هذه الكلمتين، هاتين الكلمتين أن المراد فيهما أنهما فعلان وليس مصدرين، فإذا لهذا اختص نافع هاتين الكلمتين ليميزهما عن كونهما مصدرين. نعم، في كلمة، أما بالنسبة لذكوان، بالنسبة لابن ذكوان اختص هذه الكلمات الأربعة حيلة وسيقة وسيئة وسيئت، اختص هذه الكلمات الأربعة لأنها، هذه الكلمات الأربعة الألف فيها منقلبة عن واو كما قلنا، حال يحول، ساق يسوق، ساء يسوء، ساءت يسوء، هذه الكلمات الأربعة أو الثلاثة إذا اعتبرناها كلمة واحدة سيئة وسيئت، المهم أن هذه الكلمات كلها منقلبة فيها ألف عن واو، فاختص ما كان منقلبا عن واو بالإشمام وأخرج ما لم يكن منقلبا عن واو. ولكن كلمة قيلة أيضا منقلبة عن واو، ولكن ابن عامر ولكن ابن ذكوان لم يدرجها من ضمن كلمات الإشمام لكثرة دورانها في القرآن، ومعلوم أن كثرة الدوران هذا سبب لخروج كلمة ما عن حكم عام، هذا يحصل كثيرا في القراءات وفي التجويد وفي الرسم والضبط وغيرها، فكثرة دوران كلمة ما يخرجها عن حكم عام، فكلمة قيلة وقعت كثيرا في القرآن، يعني قد تصل إلى قرابة 50 موضع في القرآن، ما بين 45 و50 موضع تقريبا، فوقعت كثيرا في القرآن، فلذلك أخرجها عن هذا الحكم. لكن الكلمات الأخرى الباقية، كلمة غيظة منقلبة عن ياء، كلمة جيئة منقلبة عن ياء، لكن الكلمات الأربعة الباقية هي منقلبة عن واو، ولم تقع في القرآن كثيرا، حيلة مرة واحدة، سيقة مرتين، سيئة مرتين، سيئة مرة، فلم تتكرر كثيرا في القرآن، لذلك أوقع فيها الإشمام، لكن كلمة قيلة بسبب كثرة دورانها لم يوقع فيها الإشمام، نعم مثل كلمة بني إسرائيل. فإذا هذا بالنسبة لتوجيه اختصاص نافع لكلمتين هما سيئة وسيئة الإشمام قلنا حتى لا تلتمس بالمصدر، وبالنسبة لذكوان اختص هذه الكلمة الأربعة لأنها منقلبة عن واو ولم يدرج معها كلمة قيلة لكثرة دورانها. أما بالنسبة لهشام والكسائي فإنهم لم يفرقوا، فإنما لم يفرقا بين هذه الكلمات في شيء، بل إنها مجرد إنها صارت منقلبة عن واو أو منقلبة ياء وحصل فيها مبني المجهول، أنها صارت مبني المجهول أدرج فيها الإشمام ولم يفرقا بين شيء من هذه الكلمات السبعة. إذن هذا بالنسبة لتوجيه هذه الاختصاصات. قال وسيئة كان راويه أنبل. أنبل من المعنى الذكاء، يعني كان راوي الإشمام في هاتين الكلمتين أذكى في كونه اقتصر على الإشمام في هاتين الكلمتين لعلة المذكورة هي حتى لا تلتبس بالمصدر. وقال وحيل بإشمام الثقة كما رسى يعني كما ثبت، يعني كما ثبت نقل هذه القراءة بالإشمام في هاتين الكلمتين عن هذين القارئين. والمراد بكلمة قيل لابد أن تكون فعلا، أما إذا كانت مصدرا فإنها ليست داخلة في الإشمام. فمثلا إلا قيلا سلاما سلاما وقيله يا ربي وأقرب قيلا، كل هذا ليس داخلا في الإشمام لأنها مصادر. والذي عرفنا أن المراد بها أنها في أفعال أنه عطف عليها الأفعال، قال وقيل وغير جيء، فكلها في سياق الأفعال، فلذلك عرف أن المراد بقيل إذا كانت فعلا. نعم. طيب نقتصر عند هذا، نكتفي عند هذا، نكتفي بهذا القدر ونوقف عند هذا البيت. وفي التقادم إن شاء الله نبدأ من قول الناظر رحمه الله: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا بارد الحلا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.